بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب مذكرة في علم الأصول عند المسألة الرابعة بعد أن فرغ المصنف حفظه الله تعالى من الكلام على الأحكام التكليفية والوضعية وعلى عوارض الأهلية التي ترجع إلى أهلية الوجوب وأهلية الأداء. قال رابعا: أدلة الأحكام، أي مصادر التشريع. هذه الأدلة، أدلة الأحكام، منها ما يريد بها على سبيل الإجمال، ومنها ما يريد بها على سبيل التفصيل والأدلة الخاصة. ومعلوم أن المسائل الفرعية الجزئية تنبني على دليلين: دليل كلي ودليل جزئي خاص. أي مسألة من المسائل فهي مبنية على دليل كلي ودليل جزئي. يكون عندنا دليل جزئي فيه أمر، كيف نفهم أن هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ هذا ينبني على الدليل الكلي الذي هو علم أصول الفقه. فلذلك المسائل لا بد أن تنبني على هذا، على الأدلة الجزئية وعلى الأدلة الكلية. هنا أدلة الأحكام مصادر التشريع. هل عندنا منامات؟ هل عندنا كشوف؟ هل عندنا أئمة معصومون نرجع إليهم في تقرير الأحكام؟ هل عندنا ذوق؟ هل عندنا مسائل العقل نرد إلى العقل المسائل؟ عندنا أدلة نمشي عليها ونبني ديننا عقيدة وشريعة عليها. فلذلك هذا من الأهمية بمكان، وإن كان يساق هذا المساق، لكن طالب العلم ينتبه ويعرف أن هذه أدلة الأحكام عند أهل السنة والجماعة التي يرجعون إليها ويستنبطون الأحكام منها. ليس عندهم منامات، وليس عندهم كشوف ولا أقيسة ولا أمور عقلية ولا غيرها من المسائل، إنما هذه الأحكام التي يبنون عليها دينهم ويستمدون منها أدلة تلك المسائل الجزئية. وأي مسألة جزئية كما سبق مبنية على دليلين: على دليل خاص ودليل عام. الدليل الخاص إن كان نهيا، هل هو للتحريم؟ هل هو للكراهة؟ نرجع حينئذ إلى الدليل العام. عندنا نص خاص، هل هو عام؟ هل هذا العام دخله تخصيص أم لا؟ هل هو عام مخصوص؟ عام أريد به الخصوص؟ حينئذ نحتاج مع الدليل الخاص الجزئي في المسألة إلى الدليل العام الذي هو القواعد الكلية والأدلة الإجمالية في أصول الفقه. طيب، يقول: أدلة الأحكام ذكر منها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ثم ذكر ما يتعلق بالكلام على العلة، ثم ذكر أدلة أخرى. هناك أدلة تؤخذ منها الأحكام، منها ما هو محل اتفاق ومنها ما هو محل خلاف. مثلا اتفق العلماء كلهم على الرد إلى الكتاب والسنة، على الرد إلى الكتاب والسنة. كذلك أيضا نقل الإجماع على اعتبار الإجماع وكون الإجماع دليل وحجة. لكن هناك مسائل مختلفة في الإجماع. هل الإجماع المعتبر إجماع الصحابة أم إجماع القرون المفضلة؟ أم في أي زمان حدث فيه الإجماع ويمكن أن يقال أجمع علماء العصر وأمكن لشخص أن يستقرئ وأن يقول أجمع علماء العصر جزما فنحتج به؟ القياس في خلاف أوسع. طيب، معنا مسائل أخرى فيها أيضا خلاف بين أهل العلم، والاستحسان، الاستصحاب، شرع من قبلنا، قول الصحابي، المصلحة المرسلة، قاعدة سد الذرائع، العرف المضطرب وغيرها. هذه يذكرها العلماء في أدلة الأحكام. أحيانا يكون عندنا مسألة نقول ما عندنا فيها إلا قول الصحابي قال قولا اشتهر ما علم له مخالف، إذن هذه مسألة فيها إجماع سكوتي. مسألة معينة أخرى نقول شرع من قبلنا جاء فيها، جاء القرآن مخبرا لنا أن شرع من قبلنا كان على كذا وكذا، ما في شرعنا ما يخالفه، إذن نستدل به. طيب قاعدة سد الذرائع نعمل بها ولا نعمل بها؟ مسألة ليس فيها نص، ما فيها إلا قياس، هل نثبت بالقياس حكم شرعي حلال حرام؟ نثبت. ثم هناك مسائل في الفقه لأن علم الأصول يخدمه، وهناك مسائل عقدية، هناك مسائل الاعتقاد ومسائل العبادة نرجع إليها في هذه الأشياء. لكن مثلا مسائل الاعتقاد ما يرد فيها باب القياس، لا يرد فيها باب القياس. مسألة الأسماء والصفات الأصل فيها التوقيف، كتاب سنة. طيب لو جاء إجماع وليس عندنا دليل، هل نقبل مثل هذا في إثبات شيء؟ على كل حال يتكلم هنا على أدلة الأحكام. أدلة الأحكام يعني هذا الحكم عند أن تقول حلال حرام واجب محرم مستحب مكروه، ما هو الدليل على ذلك؟ لا بد أن يكون لهذا دليل. ما يمكن أن نقول للناس حلال حرام واجب مستحب وما عندنا شيء نستند إليه. ما هو دليل هذا الحكم؟ قد مر بنا أن الأحكام التكليفية خمسة: واجب محرم مستحب مكروه مباح. هذه الأحكام التكليفية. طيب أدلة أنا أخذها من أين؟ الدليل على أن هذا واجب، على أن هذا محرم، على أن هذا مستحب، على أن هذا مكروه، على أن هذا مباح، الأدلة من أين؟ هذا المبحث الذي نحن فيه الآن، هذه أدلة هذه الأحكام. هناك أدلة متفق عليها وأدلة هي محل خلاف، لكن هذا كله مذكور في كتب أهل العلم، في كتب أهل العلم. ثم هناك من الأدلة ما يحتاج أيضا إلى النظر في أمرين. يعني القرآن مثلا ما يحتاج أن نقول صحيح أو ضعيف، القرآن متلقى بالقبول من أقل الكافة عن الكافة، فلكن ننظر في الدلالة، ننظر في دلالته، هل دل على هذا من جهة العموم، من جهة الإطلاق، من جهة أنه نص في المسألة تلك عشرة كاملة، هل هذا النص القرآني ناسخ أم منسوخ رحمك الله. فنحتاج إلى أن ننظر في هذه الدلالة. فالسنة نحتاج أن ننظر من حيث الثبوت، من حيث الدلالة مباحث أخرى. فالإجماع في مباحث تتعلق به، هذه المسائل بحثها في هذا، في هذه الجزئية. قال أدلة الأحكام، قال أصل الأحكام كلها من الله، فهو سبحانه المشرع وحده، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى آخر. الله عز وجل هو الذي شرع لنا الشرائع، الذي أنزل علينا هذا الكتاب، وأحل ما أحل وحرم ما حرم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قال فهو سبحانه المشرع وحده، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ للأحكام، والإجماع والقياس طرق لمعرفة الحكم الشرعي، وهذه الطرق هي. طيب يقول الآن عندنا الله عز وجل هو الذي شرع، النبي صلى الله عليه وسلم بلغ، عندنا إجماع وقياس طرق لمعرفة الحكم، والإجماع والقياس طرق لمعرفة الحكم الشرعي، يعني هذه كلها. الأصل كتاب السنة، الإجماع مستند عليهما أو على أحدهما، القياس مستنبط منهما، إذن المراد الكتاب السنة. لأن الإجماع كما يقول العلماء دليل على إيش؟ على دليل، يعني ما يمكن أن يكون إجماع بدون دليل، إذن المرجع إلى ماذا؟ إلى الدليل. طيب هل معنى هذا أن الإجماع لا فائدة منه؟ الجواب لا، الجواب لا. عندما يكون معنا دليل وإجماع معنى أنه ما فيها خلاف، لا تبحث هناك من قال هناك من، المسألة محل إجماع، دل عليها دليل وإجماع، اتفق العلماء على أن هذا الدليل دل على كذا، إذن علمنا أنه ما هناك خلاف، لكن لا بد أن يكون الإجماع معتبرا صحيحا. يكون عندنا قياس، القياس استنباط، النص الشرعي حرم كذا أو أوجب كذا أو استحب كذا أو كره كذا لعلة كذا وكذا. وجدنا أن هذه المسألة قد نص على تحريمها أو على وجوبها أو على استحبابها أو على كراهتها. ووجدنا أن الشرع بين العلة سبب التحريم، كل مسكر خمر، إذن لماذا حرم الله الخمر؟ لأنه يسكر يذهب العقل. طيب الحشيش ما فيه نص، الهيروين ما فيها نص، المخدرات الأخرى ما فيها نص، طيب معنى أنها حلال مثلها مثل التفاح والبرتقال؟ الجواب لا. طيب ما هو الدليل على حرمتها؟ الدليل على حرمتها أنها مذهبة للعقل، أنها مسكرة، والشرع إنما حرم الخمر لأنه يسكر. إذن ما كان مثل الخمر أو أشد فهو مماثل له في الحكم أو أولى منه، أولى منه بالحكم. وهذا الذي يسمى القياس. لا يمكن أبدا أن تقيس شيء على شيء هكذا دون ضابط أو دون أن يكون هذا القياس مبنيا على أسس. لابد ألحقنا هذا الفرع في هذا الأصل في هذا الحكم. عندنا هذا الأصل محكوم عليه شرع، هذا الفرع ما عندنا فيه، يعني عندنا هنا خمر عندنا هنا حشيش، هذا الخمر محكوم عليه شرعا، النص موجود في الخمر. طيب هذا الفرع الذي هو الحشيش غير محكوم عليه شرعا، ما فيه أي نص بعينه. طيب حكم هذا محرم، نريد أن يلحق هذا الفرع الذي ليس فيه حكم بهذا الأصل الذي فيه حكم، فنجعل هذا الفرع مثل هذا الأصل في الحكم يعني في التحريم. طيب ما هو الرابط؟ إيش الرابط بينهما الذي جعلنا نلحق هذا الفرع الذي ليس فيه نص فيه بعينه بهذا الحكم المحكوم عليه؟ هذا الرابط أو هذا الذي جعلنا نلحق الفرع بالأصل هو العلة، العلة. طيب هذه العلة إما أن ينص عليها الشرع، وإما أن يجمع العلماء أن سبب هذا الحكم، ما عندنا نص شرعي أن هذه العلة، لكن اتفق العلماء على أن هذا الحكم علته كذا. حينئذ إذا ألحقنا فرعا بأصل منصوص شرعا على علته أو مجمع على علته هذا يسمى القياس أي جليل. إذا كان العلة مستنبطة هذا الذي يسمى القياس الخفي، فيه نزاع كبير. مثال القياس الجليل الشيء الذي نص الشرع على علته الخمر، العلة الإسكار نص الشرع عليها، كل مسكر خمر، كل خمر حرام لأنه خمر العقل على وجه اللذة والنشوة والطرب، هذه علة منصوص عليها. قياس الحشيش والهروين على الخمر في الحكم قياس جلي، لأن العلة موجودة، العلة التي لأجلها حكم الشرع بتحريم الخمر موجودة في الفرع، بل في بعضها أولى أشد من الخمر مثل الهروين والحشيش وغيرها. طيب هناك أشياء أن الشرع لا نص على العلة لكن العلماء اتفقوا أن هذه العلة، هذا أيضا قياس جلي، مثل لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. قال العلماء إنما منع الشرع القاضي أن يقضي وهو غضبان لأن ذهنه يكون مشوش، ما يتصور المسألة تصورا سليما، والحكم على الشيء فرع عن ماذا؟ عن تصوره. فإذا لم يتصور المسألة تصورا صحيحا فحينئذ ما سيكون الحكم صحيحا، فالسبب الذي شوش عليه الغضب. قالوا إذن العلة في نهي القاضي أن يقضي وهو غضبان أن ذهنه مشوش. قالوا إذن تشويش الذهن، طيب تشويش الذهن قالوا ليس للغضب فقط، خوف شديد، غضب شديد، جوع شديد، جوع شديد، حصل أن هذا القاضي نعسان نعاس شديد، تكلمه أسلونا مأجورين ما قد كمل السؤال له الآن، قال لو سمحت ما قد كملناه، نعم. طيب كيف مثل هذا يعني يحكم؟ ما يصلح. طيب القاضي عنده وسهل بطنه مستطلق، أن تكلمه هو يجري يذهب الحمام، ما يقضي على هذا الحال، يريد أن يتخلص منك، يريد أن يتخلص منك. أي شيء يكون فيه تشويش الذهن يمنع القاضي أن يقضي. فهذا القياس أيضا جلي لأن العلة محل إجماع، العلماء أجمعوا على العلة مثل الأولى التي حصل فيها النص، قالوا هذا قياس جلي. لكن قياس خفي، ما علة تحريم بيع البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح؟ حصل خلاف بين العلماء ما هي العلة، الطعم أم الكيل أم الاقتياد أم الادخار أم سنتان من هذا أو غير ذلك، حصل خلاف. هذا ما يسلم بأن هذه العلة. تأتي تقول له الملحق كذا، قال لك ليش؟ تقول له العلة الاقتياد، قال لك لا أنا ما أسلم بأن العلة الاقتياد، العلة الطعم. طيب ما عندنا نص أن هذه العلة، ولا عندنا إجماع أن هذه العلة، حصل الخلاف. هذا قياس خفي، هذا قياس خفي، هو أقل وأضعف، أضعف من الأول. وهناك من يتوسع في القياس وفتح الباب على مصراعيه. على كل حال القياس لا يكون إلا مستنبطا من النص، الإجماع مستندا على النص. إذن المرجع إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة، الأصل في التحليل والتحريم وجميع الأحكام الشرعية مردها إلى الكتاب والسنة. قال الكتاب هو القرآن الكريم المحفوظ بالصدور، المكتوب بالسطور، المتلو بالألسن، الذي نقل بنقل الكافة عن الكافة، سمعه جبريل من الله، وسمعه رسول الله من جبريل، وسمعه الصحابة من رسول الله، وبلغوه إلى من بعدهم، ومن بعدهم إلى من بعدهم، وحفظ تكفل الله عز وجل بحفظه، يحفظه الرجال والنساء والأطفال. لا يمكن أن يأتي من يأتي، لا دول ولا شعوب ولا مجتمعات ولا أفراد ولا أحزاب ولا جماعات ولا طوائف، لا يمكن أن يحرف القرآن لفظا، ويأتي من يزيد في القرآن، القرآن محفوظ من مثل هذا. نعم التحريف المعنوي والتأويل، هذه الآية معناها كذا، المراد بها كذا وكذا، هذا موجود، لكن الله عز وجل حافظه لنا بخلاف التوراة والإنجيل، وكل الله عز وجل حفظها إلى الناس فلم يحفظوه. فعندنا هذا القرآن الكريم. القرآن الكريم عند أهل السنة والجماعة في كتب أصول الفقه، عند أن يتكلم أهل السنة يقولون القرآن الكريم كلام الله غير مخلوق، لكن إذا جاء الأشاعرة والمعتزلة يتكلمون في كتب أصول الفقه التي ألفوها هم، إذا جاءوا إلى هذا المبحث جاءوا ونفثوا عقائدهم ووضعوا ما عندهم في هذا الموضوع. فعند أهل السنة والجماعة القرآن الكريم الذي هو كلام الله الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال اختلف العلماء في أخذ الأحكام من القراءة الشاذة. طيب ليش قفز إلى القراءة الشاذة؟ لأنه ما أحد اختلف من العلماء على أنه لا يأخذ القرآن من القراءة المتواترة، ما فيها خلاف، قراءة متواترة فيها حكم شرعي، ما هنا خلاف أن نأخذ الأحكام منها ولا نأخذ، لكن هناك جزئيات. قراءة شاذة، قرأ بها ابن مسعود أو غير ابن مسعود، صح الإسناد، ليست من القراءات المتواترة، قراءة شاذة، هل نأخذ منها الحكم الشرعي ونبني عليها؟ قال اختلف العلماء في أخذ الأحكام من القراءة الشاذة كقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات. لو أخذنا الحكم الشرعي من هذه فنقول كفارة اليمين، من عجز عن العفق أو الإطعام أو الكسوة فلا بد أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة، ما يفرق، لا بد أن تكون متتابعة. من بقطع النظر عن هذه القراءة الموجودة وعدم الأخذ منها، لو أن الإنسان صام مجموعا أو متفرقا لا بد، لو صام ثلاثة أيام مجموعة أحسن أشوف، طيب لو فرقها لا بأس، لو جعل كل شهر يوم لا بأس. طيب لو أخذنا بهذه القراءة لا بد أن تكون هذه الأيام متتابعة متتالية يوما بعد يوم. قال اختلف العلماء في أخذ الأحكام من القراءة الشاذة كقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات. قال والظاهر أنها تكون من قبيل الحديث النبوي، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أورع من أن يدخلوا في القرآن ما ليس منه، ولكنهم سمعوا ذلك اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم فظنوه قرآنا وهو ليس كذلك، وهو ليس كذلك. هذا رأي. طيب لو اعتبرناها من الحديث النبوي أليس الشرع يؤخذ من القرآن والسنة؟ نقول حينئذ هذا شيء زائد على ما في القرآن يؤخذ به، مثل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها غير موجود في القرآن. تحريم العمة من الرضاع والخالة من الرضاع وبنت الأخت من الرضاع وبنت الأخ من الرضاع غير موجود في القرآن. الموجود في القرآن تحريم الأم والأخت من الرضاع. أما العمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت ونحو ذلك فهذا غير موجود. نأخذ بها ولا نأخذ؟ نأخذ. طيب إذا اعتبرنا هذه القراءة من قبيل الحديث النبوي، من قبيل الحديث النبوي سنأخذ بها. فلكن من أهل العلم يقول هذه القراءة الشاذة لا نأخذ بها، وتكون اجتهاد لهذا الصحابي، اجتهاد لهذا الصحابي، وحينئذ نقول يبقى الأمر على ما هو عليه في قول الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يبقى الأمر على هذا، فثلاثة أيام إن جمعها فلا بأس، إن فرقها فلا بأس. طيب هذا ذكر كلامنا مختصرا فيما يتعلق بدلالة القرآن. سيأتي أن من النظر في الدليل العام سواء آية أو حديث، هل هو عام، هل هو خاص، هل هو مطلق، هل هو مقيد، هل هو ناسخ، هل هو منسوخ فيما يتعلق، هل هو نص، هل هو ظاهر، هل هو نص في المسألة وأنه ظاهر، يأتي هذا إن شاء الله في مباحث أخرى بعد أن ينتهي من الكلام على هذا. طيب نقف هنا.